صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أما الرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله عز وجل به الغمة. والآيات التي قرأتها على حضراتكم وهي كثيرة جدا، ولكنني ذكرت ما يشير إلى المراد ويبين ويوضح. الآيات كما سمعتم فرقت بين أمرين، بين تبليغ القرآن وبين بيانه. أما تبليغ القرآن فمعناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مكلف من قبل ربه تبارك وتعالى أن يبلغ القرآن بحروفه وألفاظه ونظمه على الوجه الذي سمعه من جبريل. فجبريل سمع رب العزة يتكلم بالقرآن، وجبريل بلغ ما سمعه من رب العزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول أمر بأن يبلغنا، وهذا معنى قول الله تعالى واتل ما أوحي إليك من الكتاب، وفي قوله وأن أتلو القرآن، وفي قوله ورتل القرآن ترتيلا، وفي قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فيما صح من حديث: من حدثكم أن محمدا كتب شيئا مما أمر بتبليغه فقد أعظم على الله البلية. وفي رواية لمسلم: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أمر بتبليغه لكتم قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لأن الله يقول سبحانه، السيدة عائشة تقول ذلك لأن الله يقول مهددا سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. والله يقول ذلك ويعلم أن رسوله عليه الصلاة والسلام معصوم كل العصمة من أن يتقول على رب العزة جل وعلا. فإذا تبليغ القرآن يعني تبليغ القرآن بحروفه وألفاظه ونظمه على الوجه الذي سمعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ربه تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي جاء في القرآن الكريم من بيان مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هو تبيين القرآن في قوله تعالى: إن كنا قد فهمنا التبليغ بالقول بلغ ما أنزل إليك، فقد فهمنا التبيين من قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالفرق بين التبليغ والبيان كالآتي: بينا التبليغ، أما البيان فهو بيان معاني القرآن ألفاظا ومعانيا وتأويلا وبيانا وتفسيرا. والذي نعتقده أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام بالأمرين خير قيام، فبلغ القرآن كما سمعه حتى بطرق الأداء التي ترى بالعين ولا تأثير لها في السماع، مثل مثلا على سبيل المثال الإشمام في قوله تعالى: ما لك لا تأمنا على يوسف. والإشمام تعريف مختصر أن تضم الشفتان مع عدم إظهار حركة الضم في الحرف المنطوق، والأمر مقرر في كتب التجويد. ومع ذلك نقل الصحابة هذه الحركة التي كان يفعلها النبي بشفتيه دون أن يكون لها تأثير بالنطق، نقلوها إلينا رضي الله عنه. إذا الرسول قام بالأمر الأول وهو التكليم خير قيام، ونقل القرآن بقراءته وبأحرفه المتعددة كما سمعه من جبريل. وكذلك قام بالشق الثاني القول والفعل والتقرير. ويدخل في ذلك تبيين ما أكمل في القرآن الكريم. فمثلا جاء في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاء الأمر بالصيام على بعض التفاصيل وجاءت مناسك الحج، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الأمة كيفية الصلاة حينما صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاءه جبريل فعلمه المواقيت، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس مواقيت الصلاة، وعلم الناس الوضوء بسننه وأركانه وشروطه صلى الله عليه وسلم. فلا يستطيع الإنسان أن يصلي إلا إن تعلم كيفية الصلاة من نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ومن سنته الثابتة عنه، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في المناسك قام وقد شاهده ألوف الحجاج في حجة الوداع، وفي كل منسك من المناسك كان يقف صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أما الزكاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثالث من أركان الإسلام وتأتي بعد الصلاة مباشرة، فالزكاة وأحكامها ما هي الأموال التي تجب فيها والتي لا تجب فيها الزكاة، والنصاب لكل نوع من نقدين أو زروع وثمار أو مواشي أو حتى لو كان لكذا، ما يشترط فيه الحول وما لا يشترط فيه الحول، وزكاة الفطر إلى آخر الأمور المتعلقة بالزكوات، كل ذلك جاء مشروعا مفصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحكام الصوم وأحكام الحج وأحكام الديات والجنايات وكل شيء موجود في الدين مفصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب لكم مثالا مهما يبين لنا حاجة المسلم في كل زمان ومكان إلى السنة المقارنة للقرآن والتي لا تتفك عن القرآن الكريم. أضرب لكم مثالا، الله تعالى يقول في سورة فهنا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال في آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فذكر اليد في آية السرقة وذكر اليد في الصلاة، ولكنه قيدها في آية الوضوء سورة المائدة أيضا، وقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لكن في آية السرقة قال فاقطعوا أيديهما. أما في آية التيمم فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكان المنتظر لمن ينظر إلى هذه الآيات وهي كلها في سورة واحدة هي سورة المائدة، فآية السرقة آية الوضوء وآية التيمم هي موجودة كل ذلك في سورة المائدة، فالمنتظر أن نحمل المطلق على المقيد فنجعل الأنعام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لما نزلت استشكل الصحابة قول الله تعالى أو استشكلوا الآية، لأن الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة هم العرب الخلص أئمة البيان في ذلك الزمان، فحينما يقرؤون القرآن هم أعلم الناس باللغة العربية. فكلمة الظلم نكرة، والنكرة في سياق النكر تفيد العموم. إذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأدنى ما يسمى ظلم، إذا معنى ذلك أن الأمر مشكل جدا فاستشكلوها لما أخذوها على عمومها. وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه ولم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال ليس بذلك، ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، إنما هو الشرك. ألا تسمعون إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ أخرجه الشيخان. قد يقول قائل ولكن هذا تفسير القرآن بالقرآن. نقول نعم، ولكن من أدراك أن هذا المقصود بتفسير الآية هو آية لقمان الذي أوضح لك ذلك، هو الذي كلف من رب العالمين بالبيان. لماذا؟ لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولكن العموم أحيانا يأتي على ظاهره، وأحيانا يكون عاما مخصوصا، وأحيانا يكون عاما مرادا به الخصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هنا أن قوله بظلم هذه النكرة التي تفيد العموم هو من العموم الذي يراد به الخصوص، فقصره على أعظم مفرداته وأكبرها ألا وهي مفردة الشرك أعاذنا الله وإياكم منه صغيرا أو كبيرا. هذا المثال الأول. مثال ثاني، يقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهر الآية يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخوف، ولذلك سأل بعض الصحابة أظنه عمر رضي الله عنه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتك. إذا معنى ذلك كما نرى أن الخوف في السفر ليس شرطا للقصر، الخوف في السفر ليس شرطا للقصر، لأنها صدقة تصدق الله بها عليكم. مع أننا لو أخذنا بالقيد في الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الشرط إيه؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإن زال الخوف لا يزال إلى الآن القصر في السفر رخصة. من الذي أعلمنا بأنها صدقة تصدق الله بها علينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، قد بينت السنة القولية أن ميتة الجراد والسمك وأن الكبد والطحال من الدم حلال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه معلوم أن الجراد والحوت أو الأسماك تكون إذا تصطاد بتؤكل ميتة ولا تزكى. هذا ينطبق عليه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت أي السمك بجميع أنواعه والكبد والطحال. وهذا حديث صح مرفوعا وموقوفا، والموقوف لا يقال من قبل الرأي كما قال العلامة الألباني رحمه الله عليه. كذلك في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية، يعني هذه الآية كما ترون في أسلوب القصر والحصر. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا أو كذا، هذا الأسلوب لا أجد إلا، هذا من باب أساليب القصر والحصر والاختطاف. ومع أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وفي رواية ما وجدنا في حراما حرمناه. ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام منتقدا هذا الشبعان المتكئ على أريكته، يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية: ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. يعني الله يقول في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك وجدنا بعض الكذابين يخترعون حديثا، هذا الحديث يقول ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كذبا والعياذ بالله، كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأيتم الحديث أو إذا سمعتم الحديث عني فاعرضوه على القرآن، فما وجدتموه يوافق القرآن فأنا قلت، وما وجدتموه يخالف القرآن فلم أقله. فقال بعض العلماء الأذكياء: عرضنا هذا الحديث على القرآن فوجدنا القرآن يرفضه، لأن القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يقل: وما آتاكم الرسول فاعرضوه على القرآن، وما نهاكم فاعرضوه، بل قال: فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كذلك في بعض الآيات الأخرى مثلا يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا أحل الله كل الطيبات وأحل كل الزينات، ولكن جاء في السنة فحرمت من الزينات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حرم الذهب والحرير على رجال الأمة وذكورها، فقال: هذان حرمان على ذكور أمتي حل لإناثها. إذا معنى ذلك أيها الإخوة أن القرآن بحاجة إلى بيان السنة المطهرة، بل إننا قد ثبت لدينا من القرآن ذاته، وهذا أمر ينبغي أن نضعه في حسباننا، قد ثبت في القرآن ذاته أن السنة مشرعة، وهذا الكلام يرد به على القرآنيين الذين يكذبون ويفترون على الله الكذب. يعني على سبيل المثال مثلا، حينما نقول فيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذه الآيات تتحدث عن ماذا؟ عن انتقال القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. الله يقول في هذه الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يعني القبلة الأولى كانت إلى بيت المقدس. أين تشريع ذلك في القرآن الكريم؟ نتحدى من يأتي من القرآن بآية تدل على أن الله أمر المسلمين في أول عهدهم بأن يتجهوا إلى بيت المقدس، بل هذا ثبت في السنة وجاء النسخ بالقرآن الكريم، فنسخ القرآن السنة المطهرة. فمعنى ذلك أن الله يبين أن النبي شرع بأمر الله بدليل أنه قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. إذا القبلة إلى بيت المقدس والاتجاه إلى بيت المقدس كان من جعل الله، من جعل الله عن طريق القرآن، لا عن طريق وحي آخر، لأن الوحي تتعدد درجاته لكل الأنبياء وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أقول لكم أدلة أخرى: أين شرع الآذان في القرآن الكريم؟ الآذان الذي يحفظه كل المسلمين في كل البقاع والأصقاع، هذا الآذان لا يوجد له ذكر في القرآن الكريم إلا كلام عنه. فيقول: وإذا ناديتم إلى الصلاة، يعني أذنتم للصلاة، اتخذوها هزوا ولعبا. إذا ناديتم، إذا النداء هذا كان من تشريع ووحي النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نداء لصلاة الجمعة، طيب والخطبة أيضا، وتركوك قائمة، يعني تخطب الجمعة، بس خطبة الجمعة وتشريع خطبة الجمعة هذا ثابت بالسنة أم ثابت بالقرآن الكريم؟ الأذان ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة أو الخطبتان ثابتتان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمور متواترة. ولذلك وجدنا أن هؤلاء القرآنيين في أزمنتهم المختلفة، لأنه كما نعلم أن أول من أنكر السنة هم الخوارج، وكذلك كذلك للشيعة وكذلك لبعض المعتزلة، ما بين موسع ومضيق. ولذلك كان يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق عزيزي في رسالته الشبهات حول السنة إن المسلم الداعية أو المناظر الذي يثبت حجية السنة والذي يدفع الشبهة عنها يختلف موقفه باختلاف من يناظره، فتارة يكون منكرا للسنة من أصلها، القرآنيون الذين ينكرون السنة من أصلها، أي جميع ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث قولا أو عملا أو خلقا ينكره ويكتفي بما جاء في القرآن الكريم، فموقفه الواجب مع هؤلاء أن يثبت لهم حاجة المسلمين في فهمهم للقرآن وعملهم بالقرآن، حاجتهم في ذلك إلى السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. إذا معنى ذلك أن هناك من يثبت السنة كلها من أصلها، وهؤلاء لي رد عليهم مفصل بفضل الله تبارك وتعالى. يعني أنا أرى أن الوقت ضيق فأذكر هذه المسألة وربما يعني نحكي فيها إن شاء الله تعالى. المسألة مهمة جدا، ألا وهي حينما تقول لهم أنتم تنكرون السنة لماذا؟ يقولون لأن القرآن كاف شاف ولست في حاجة إلى السنة، فسنأتين بآيات ما يستطيعون لها تفسيرا، ونقول لهم كيف تصلون، كيف تفعلون، كيف كذا، كيف كذا، ونأتيه بالأمور المشتركة في القرآن الكريم بالألفاظ المشتركة والمشترك الذي تتزاحم فيه معاني في اللفظة الواحدة. طيب كيف تستطيعون أن تقوموا بتأييد قول على قول آخر؟ طيب الآيات المكملة في القرآن الكريم، طيب حتى لما تجي كلهم سبحان الذي أسرى بعبده تؤمنون بالإسراء، يقولون نعم لأنه موجود في القرآن، نقول لهم من أين إلى أين؟ يقولون من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فتقول لهم أين المسجد الحرام؟ يقولون الذي يحب الناس إليه، تقول من أدركم أن هذا نزل عليكم الوحي وأنتم وسمعتم جبريل يشير إليكم إلى هذا الحرم، إذا معنى ذلك أن هذه أماكن ما جاء تحديدها والمعالم والمشاعر المقدسة حددتها السنة النبوية، يعني حتى المشاعر حددتها السنة النبوية. لا، تعال إلى أمر أخطر من هذا، هم يقولون إن الأحاديث أحد ولا تفيد إلا الظن، فبناء على ذلك لا نرجع إليها في تفسير القرآن الكريم. وأقول لهم بما تفسرون القرآن الكريم؟ يقولون باللغة. أقول لهم وكيف عرفتم أن هذه الألفاظ الموجودة في كتب اللغة من لسان العرب والبحر المحيط وغيرها من كتب اللغة، هذه الألفاظ أو هذه المعاني هي المعاني التي أرادها الله عز وجل في كتابه. يقولون لأن القرآن بلسان عربي مبين، نقول نعم هو بلسان عربي مبين، ولكن لسان العربي الذي بين أيديكم هذا ألفه ابن منظور، وهذا كلام ثعلب، وهذا كلام فلان من علماء اللغة، يقولون أخذوه عن العرب. نقول بأسلوب التواتر أم بأخبار الآحاد؟ إنها أخذت بأخبار الآحاد وليست بالاتصال المسند المتصل. السنة جاءت بالإسناد المتصل الثقة عن الثقة بالاتصال بغير شذوذ أو علة. هذه الشروط التي توفرت في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتوفر في نقل اللغة، فاللغة نقلت أحد عن مجاهيل يقول ثعلب أو غيره سمعت فلانا من الأعراب النار، رجل من الأعراب فسر الكلمة كذا. إذا تفسير كلام العرب جاء عن طريق مجاهيل وعن طريق أخبار أحال وعن غريب وعن غير متصل وعن وعن وعن وعن، فكيف ترجحون ما تجدونه في معاجم اللغة على تفسير نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي كلف بالبيان والذي نقل أصحابه وعنهم تلامذتهم وعنهم تلامذتهم إلى أن وصلنا إلى عصر الأئمة الذين قاموا بالتدوين؟ وكل أساليب الأحاديث دون الاضطرابات ما درت من الجيش، لأنهم يقولون القرآنيون إن الله تبارك وتعالى تكبر بحفظ القرآن ولم يتقبل بحفظ السنة. تقول أين ذلك في القرآن؟ يقولون في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنرد عليهم ونقول لهم ومن قال لهم إن كلمة الذكر المقصود بها القرآن فقط؟ الذكر هو كل وحي أوحى الله عز وجل فيه إلى نبي من الأنبياء. إذا معنى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، إذا كلام رب العالمين ووحيه يعد ذكرا سبحانه وتعالى. ولذلك كل ما أوحاه الله إلى نبيه من قرآن أو من سنة هو ذكر. فقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني بالذكر النازل عليك وحيا، كما قال إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فحينما يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون يشمل المبين والمبين، المبين القرآن والمبين هو السنة، وإلا فلو حفظ المبين فقط ولم يحفظ المبين لكان قرآنا بغير بيان مجملا، وهذا والعياذ بالله لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. كذلك في استدلاله بقول الله تبارك وتعالى وعن القرآن الكريم بيانا لكل شيء، فلقد ذكرنا في كلامنا عن كلمة ظلم كثيرا التي هي في سياق النفس تفيد العموم، أن قول الله تبارك وتعالى كل شيء من الممكن أن يكون عموما بحسب وليس عموما في كل شيء على الإجمال والتفصيل، بدليل قول الله تعالى عن الريح التي أرسلها على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، ولم تدمر السماء ولا الأرض بل دمرت الأشياء التي كانت في بيوت وممتلكات قوم عاد. وكذلك في قولي عن ملك السماء وأوتيت في كل شيء يؤتاه الملوك فلم تؤت ملك سليمان مثلا، ومع ذلك قال كل شيء. فقول تبيانا لكل شيء المقصود بكلمة تبيانا لكل شيء أي في الأصول والمقبلات وليس في الفروع والتفصيلات، بل كان هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لا ينفصل عن السنة، فهو تبيان لكل شيء بالسنة. والحديث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن والسنة لا يفترقا حتى يرد عليه صلى الله عليه وسلم الخوف. هذا يعني لا أريد أن أطيل أكثر من هذا مما نصت عن الوقت المحدد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه الكلمات النفع للمتكلمين والنفع للمستمعين. أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.